الذي ننقله لكم من مسجد الفتح بمدينة القاهرة في مستهل عام هجري جديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عام خير على الأمة الإسلامية. سبحانك ربي سبحانه وتعالى لا يتغير بتغير الدهور، له العزة وهو العزيز، وله الحكمة وهو الحكيم، يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل معا لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 60 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك، فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو